هذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسول الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قواعد تقدح فيها ونواقص القوة يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقواعد اسمان: قسم يقبل هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. الأول يسمى ناقضا، أن يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا يسمى ناقض، يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة، الأمور القولية والعملية الموجبة للردة، هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقوله يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه أمور أربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسمه باب حكم المرتد. كل مذهب من أهل العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يخرج بعد الإسلام. أنا مرتد يعني رجع عن دين الله، ارتد عن دين الله، رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه هذا الصحيح. والصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه جيء إليه بيهودي قد أسلم ثم رجع إلى يهودية وارتد، ورجع إلى يهودية في اليمن، فجاءه معاذ بن جبل وبعثه الرسول اليمن كما بعث أبا موسى، ووقف عليه وهو مقيد فقال: ما هذا؟ قال أبو موسى: هذا رجل يهودي أسلم ثم رجع إلى دينه البعض وجيء به ليقتل إن لم يرجع إلى الحق. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل لأنه أصر أن لا يرجع إلى الإسلام. فقتل بين يدي أبي موسى ومعاذ في اليمن، فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرين ومعلمين ومرتدين وقاضيين. فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، إن استتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها قول مثل سب الله، هذا قول يقول ينقض الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله، أو العيب يقول إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور ولا يقدع بعض الأمور. كل هذا يقول رجع على الإسلام. من انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء هو كافر وسب على الإسلام. هذه ردة قوية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بوجه لا يليق كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله بخيل ونحن أغنياء، إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، هذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا إن الله لم يوجب علينا الصلاة، هذا رد على الإسلام. من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام. إجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم، إن أصر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرفه فيه، إذا قال إنها لم يوجب علينا الصلاة هذا رد، استثار فينتاب وإلى قتل. أو قال الزكاة غير واجب على الناس، أو صوم رمضان هو واجب على الناس، أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كفر إجماع ويستثاث إنتاب وإذا قتل نعوذ بالله. هذه ردة قولية، وردة فعلية مثل ترك الصلاة، ما يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي، هذه ردة على أصح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العاشر الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، هذا إن فعلي هو ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهان بالمصحف الشريف فقعد عليه مستهينا به فلطخه بالنجاسة عمدا أو جعله تحت أقدامه تحت أقدامه يستهين به، هذا ردة على الإسلام فعلية، ردة فعلية. نعوذ بالله من الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يعبد أهلها، يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة، يعود صاحبه ويتقرب الى صاحب الطواء كما يحلون في بعض الامصار، يقول بقبر الحسين في مصر او بالقبور الاخرى في بعض البلدان الاخرى. الطواف بالقبور تقربا الى اهلها وعباده لهم كفر وردة عن الاسلام. فان فعله يقصد عباده الله فهو بدعه قادحه في الدين، لا يكون رده لكن يكون بدعه قادحه في الدين من النوع الثاني. الأطراف يحسب أنه قرب إلى الله وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين، وهو لا يعبد صاحب القبر ولكن يعبد الله، هذا بدعة قادحة في الدين لكن ليست مثل قدح كفر، بل دون كفر يكون صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه، لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف إلى تميت، وإنما قصد إلى الله يظن أن فعله هناك مناسب، هذا يقال بدعة وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بالكعبة فقط. ومن الكفر الفعلي يذبح لغير الله، يتقرب بالذبائح يذبح البعير أو الشاء أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يعبدهم بها، هذا ما أهل به غير الله يكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله. هذا من أنواع الردة والنواقض على الإسلام الفعلية. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه. إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولا ما تكلم ولو ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه مهلا بعث ولا نشور، كل هذا ما له حقيقة. اعتقد بقلبه ما في جنة ولا نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء يكون كفر ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وأعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه وما تكلم أن محمدا ليس بصادق وليس برسول، أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء، أو اعتقد بقلبه أن موسى إنه كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون يدعى الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه وما تكلم ولا فعل شيء بهذه العقيدة فقط. أو اعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره، لا

ماذا يستتاب؟ يقال بيّن له هذا والشرك هذا أن لأبيه يأطر بالنهي عنه والسنة وأجمع عليه المسلمون ويبين له يخمثه يجهل حتى يعرف الحق يتبين له الأدلة يوضح له الأمر ويبين له الأمر ثم لم يتب يقتل ولو قال ما أفهم ما يطاع لو قال ما أفهم ما أعرف يقولون ما يطاع لأن الأدلة واضحة إذا بين له الأمر كفى إذا كان بثه يجهل إذا كان من أهل العلم يعرف ثم يكابر هذا يقتل والعياذ بالله المقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة للحجة وراءة للذمة واحتياطا إلى رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى سبيله وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب ردعا لأمثاله ولأن بعض الناس قد تمت وهو كارث أن يتخلص من القتل ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من يعني المنكرات الكفرية فإنه استتاب ويؤدب إذا أظهر التوبة يؤدب زيادة حتى لا يقدم على مثل هذا يسب الله سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال تبقى وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الردة التي تكون بالشك عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة أما الردة بالشك النوع الرابع الردة بالشك وكفر بالشك مثل من يقول أنا مدري والله حق ولا هو حق أنا شاك أنا كافر وكان كل يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب ما عندي خبر صادق ولا كاذب هو رسول ولا ما هو رسول أنا ما أنا عندي شك هذا كافر أيضا هذا كفر الشك إن شاء الله أو قال أنا ما أدري هو بعد حق ولا هو حق ما أدري الناس بعد ولا ما بعد ولا هي جنة حق ولا ما هي حق ولا النار كذا ما عندي خبر هذا إذا كان مثله بين المسلمين نقتل إذا نقتل أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له يبين له كلام الله وكلام رسوله إذا أصر ولو بالترجمة إذا أصر ولم يتب يقتل كافرا نسأل الله لأن لا بد من الإيمان لكن أهل الإيمان فالشك كفر يشك في دينه يقول ما أدري هل الله حق أن لا يعبد إلا الله أو لا أو لا أدري أن الرسول حق أم لا أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين أو ما أدري سيدنا كاذب ولا هو كاذب أو ما أدري الأسود العنسي الذي دعا النبوة إنما هو كاذب ولا هو كاذب وما أشبه ذلك هذا الشهادة تكون ردة عن الإسلام مثلا لو قال أشك في الصلاة في واجب ولا هو واجب أو أشك في الزكاة في واجب ولا هو واجب أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب أو أشك في حج عن استطاعة وواجب على شافي عمره مرة ولا مباشر هذا يكون ردة عن الإسلام لابد من الإيمان لابد من الإيمان بأن هذا حق توحيد الله حق والجنة حق والنار حق والبعث حق الصيام حق الصيام حق الزكاة حق الحج مع الاستطاعة حق لابد من بها فإذا كان فيها هذا شك عنده صار كافرا بهذا الشك فإن تاب هذا يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله وإذا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام وصار هذا القادح ناقلا للإسلام القادح من العقيدة وهو ناقل للإسلام صاحبه مرتد نعوذ بالله هذا القسم الأول من القواعد وهو القسم الذي ينقض بالإسلام ويقتله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله استتاب فإن تاب وإلا قتل النوع الثاني قوادح دون الكفر قوادح دون الكفر تضعف الإيمان تنقص الإيمان تجعل صاحبها معرضا للنار والله بالله يوم القيامة لكن ما يكون كافر مثل الزنا مثل السرقة يجي ما له حرام عليه ويعمل الزنا حرام ما يتحلل يعمل الزنا حرام إلا إذا اعتقد أن الزنا حلال صار كافر من عقيدة الحمد لله اللي يقول الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافر من عقيدة الله لأن استحل ما حرم الله لأن هذا يزني ويعلم أنه عاقل يزني عاقل هذا ما يكون كافر يكون عاقل يكون قادح في عقيدته في إيمانه لكن دون سوء يضعف الإيمان ينقص الإيمان وكذلك غيبة والنميمة والعقول والدين وأكل الربا وأشبه ذلك كل هذا من النواقص من القواجع المضعفة للدين المضعفة للإيمان وهكذا البدع ويشاء يصرنا المعاصي البدع في الدين تضعف الإيمان ولا تكون ردة إذا كان ما فيها شرك إذا كان بدعة ما فيها شرك مثل بدعة البناء على القبور يرون البناء على القبور طيب يبني عليها مسجد على القبر أو يبني على قبة هذه بدعة تقرح في الدين تضعف الإيمان لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صار بدعة رادحة في الدين لكنها لا تكون كفرا أما لو بنى القبة أو بنى المسجد على القبر يرى أنه يدعى قبره باستغاثة من دون الله صار كافرا بالعقيدة أو بالقول لكن إذا بنى قبة أو بس يحسب أن هذا جائز أو يرى أن هذا سبب أو يرى أن طاعة لله إلا ما يدعو ميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله ولكن بنى هذا بزعم أن هذا شيء في لهم أو احتراما لهم أو ما أشبه هذا بدعة قادحة في الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان كذلك مثل إحسان الموالد ما يفعله بعض الناس في الربيع الأول يعني عاشوا الربيع الأول يحتفلون بالمولد النبوي هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا أهل القرن الثاني ولا الثالث من البدع التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وبعده الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك الاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في الدين تقدح في العقيدة لأن الله ما أنزل بها من سلطان النبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إن فهو مردود عليه وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال البدع من القوادع في الدين التي دونها كفر لكن ما فيها كفر اما اذا كان في الاحتفال بالمولد دعوه الرسول والاستغاثه بالرسول وطلب النصر فهو شركا بالله نعوذ بالله فهو ينقص بالاول من نواقض الاسلام اما اذا كان الاحتفال بمجرد قراءه السيره النبويه وذكر ما جرى في مولده في غزواته هذا لهذا الاحتفال يعتادون في اليوم الثاني عشر يصنعون له الولائم وأشبه ذلك هذه بدعة تقدح في الدين تنقص الدين تضعف الدين لكن لا تكون كفرا إلا إذا كان فيها كفر إذا فعلوا فيها ما يجب كفر يعني قالوا فيها إنه يدعى من دون الله أو استغاث من دون الله أو يطلب منه المدد والغوث أو دعوه بمولدهم قالوا يا رسول الله انصرنا على أعدائنا المدد المدد يا رسول الله الغوث الغوث صار هذا شرك بالله والعياذ بالله سواء كان في المولد أو في غير المولد وهكذا في الموالد الأخرى مولد عيسى أو مولد بدوي أو مولد عبد القادر الجيلاني أو مولد أبي حنيفة أو مولد موسى الكاظم أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد حسين أو غير ذلك هذه الموالد كلها قالوا بها من البدع القادحة في الدين قدحا لا يخرج من الملة قدحا ينقص الإيمان يضعف الدين ولكن ليس بكفر إلا إذا ود فيه إذا ود فيه ما يقتضي الكفر من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أو زعم أنه أن هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعضه كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في علي رضي الله عنه أو في الحسين أو في الحسن أو في علي بن الحسين أو أئمة البيت من قال فيه أنه يعلم الغيب صار كفرا ورد على الإسلام نعوذ بالله كما يقول بعض الرافضة المعروف من أقوالهم المعروفة أن أئمتهم يعلمون الغيب إذا عشر هذا كفر وضلال ورد على الإسلام نعوذ بالله لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب إلا الله الغيب من أمر الله والعلم الله من قال إن المخلوقين أو بعض المخلوقين يعلمون الغيب هذا يرد على الإسلام نعوذ بالله ومن البدع ما يعتقده الناس في الجاهلية في صفر هذا الشهر بعض الجاهلية يخشى أمر صفر ويقولون إنه لا يسافر في صفر هذا جهل منهم وضلال وخطأ، فصفر مثل بغيب الشهور. بعضهم يقول فيه صفر، صفر جادة ثم صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الأمعاء يتشاؤمون بها الجاهلية. الذي قال لا صفر لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا صفر، لا أنكر قوله وتشاؤمهم بصفر لا عدوى ولا طيرة عدوى، اتخاذ العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالألواء أو الغول، كل هذا من أمر الجاهلية ومن القواعد في الدين التي دون ذكر الله عز وجل الجملة. ومن زعم أن هناك عدوى فهو باطل، ولكن الله جعل المخالطة البرة قد تكون سببا لوجود المرض الصحيح، ولكن ما تؤدي بطبعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، قال بعض العرب يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الضبع إذا دخلها تعيد أجرب أجربها، فقال فمن عدى الأول؟ من الذي أنزل أجرب الأول؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا كان أجربها بسبب هذا الجرب وإن كان لم يردها، ولكن قال لا يردون على مصح، لا يردون على مصح، يعني لا تبردوا الإبل المريضة على المعلم الصحيحة، هذه على حدة وهذه على حدة، من باب الثقة، من باب الثقة الشر، والبعد عن أسباب الشر، وإلا فالأمور بيد الله، الأمور كلها بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، قال إنما هو بيد الله، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا ينبغي الخلطة، أجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب الثقة، من باب الحذر من أسباب الشر. ولكن مو معنى أنه لازم إنه إذا خالط يعدي، لا قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فمن عدل الأول. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى أو بالتطير أو بالهامة، والهامة هي يقولونها روح الميت في كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل ما لا أصل، روح الميت مرتهنة إما في الجنة وإما في النار، كان طيب في الجنة روحه وإن كان خبيثا فهو في النار إن شاء الله. والطيره التشاؤم رأيات المسموعات والنعمة الجاهلية، هي قادحة من قوادح العقيدة لكنها دون الكفر الأكبر من شرك، ولكنها شرك أصغر. الطير تشاؤم رأي مسموع، كانت الجاهلية تشاؤم إذا رأوا شيء ما يناسبهم، طائر ما يناسبهم من صورة الغراب أو حمار أسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك، إذا صادفهم تشاؤموا به، وهذا من جهلهم وضلالهم. لا قال النبي لا طيرة، قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال إنما طائره عند الله، قال فالله هو الذي بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها ولكنها شيء جدا في صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل، ولهذا قال لا طيرة. فالطيرة شرك من التشاؤم المرئيات والمسموعات، إذا ردت الإنسان حاجته، إذا ردت عن حاجته صار شركا، فلا يجوز له أن يتطير يمضي في حاجته، لو خرج يزور أخلا أو يسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن حاجته، يمضي في حاجته، إذا رجع هذه طيرة. وهكذا سائر بدع كلها من القوادح في العقيدة لكنها دون كفر، لا نكون فيها كفر، فإن ترى البدعة مثل ما سمعتم بدعة الإحسان الوالد، مثل بناء القبور والتفاهم المساجد عليها، مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو جمعة من رجب وصلوا فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب احتفل بعض الناس يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، هذه بدعة أيضا لا لها أصل. بعض الناس يحتفل بليلة نصف شعبان يعمل فيها أعمال، ربما أحيا ليلها ربما صام نهارها يزعم أن هذا قربة، هذا لا أصل، والأحاديث غير صحيحة بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام